بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل في ما له كنيل خير نائل، فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. يحذف الفاعل إما للجهل به أو الخوف منه أو الخوف عليه أو لاستحقاره أو للسجع أو للوزن. قال بعضهم: يا نحات لا شأن لكم بهذا، هذا مهمة البلاغيين. وقال بعضهم: وحذفه للخوف والإبهام والسجع والتوقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والوزن والوفاق والإثار. أحل لكم صيد البحر، لا يحل إلا الله. قتل عمر، تستحق الأبال المجوسية لعنه الله، فلا تتصلح باسمه. من زانت سريرته حومدت سيارته، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يصير رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوم أن ترد الودائع. هذا للوزن ولغير ذلك. قال: ينوب عنه مفعول أو مفعول مطلق أو ظرف أو جار ومجرور. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له ثلاثة: العمدية والرفع ووجوب التأخر عن رافعه. تقول: شرب زيد الماء، الماء فضل منصوب يجوز أقدم على الفعل. كل هذه الأحكام يفقدها عندما ينوب عن الفاعل. تقول: شرب الماء، الماء صار مرفوعا، صار عمدة، صار واجب التأخير عن رافعه. فإن قلت: الماء شرب، الماء هنا هذا تركيب صحيح، لكن الماء فيها تركيب ليس نائب الفاعل إنه مبتدأ، والنائب الفاعل ضمير يعود عليه. هناك حكم رابع قد يتخلفه: إذا كان مفعول النائب مؤنثا يؤنث الفعل. أكرم زيد هند، تقول كلمة هند. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، نيل نال المؤمن خير نائل، نيل خير. أول فعل ضمما ماضيا أو مضارعا. قال: فأول فعل عرف أنه الفعل الماضي والمضارع. الأمر لا يدخل هنا، الأمر لا يبنى المجهول، الأمر لا يرفعنا بفعل مطلقا. فإن لم يرفع أوله، فإن لم يضم أوله فلتكن أولى حركاته ضم. الفعل المبني المعلوم لا بد أن تكون حركته إلى فتحة، وإلا فلتكن أولى حركاته فتحة. تقول: انطلق، أولى حركاته فتحة. وتقول: ضرب، أولى حركاته فتحة. وكذلك هنا تقول: انطلق، أولى حركاته ضم. إذا تقول: ضرب ويضرب. والمتصل بالآخر يكسر في مضي الماضي بجانب ضم أوله يكسر ما قبل آخره. فتقول: في ضرب ضرب، وفي قتل قتل، وفي دحرج دحرج. واجعله من مضارع منفتح. هذا إذا لم يكن مكسورا، فإن كان مكسورا ابقه. فهم تقول: فهم. والمضارع يفتح ما قبل آخره. نحو يخرج تقول: يخرج. يدحرج تقول: يدحرج. يتكلم يستغفر. فإن كان ما قبل آخره مفتوحا ابقيه مفتوحا. يسأل قل يسأل. والمتصل وجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه ينتحى. والثانية التالية المطاوعة. ليس هذا فقط، المبدوء بتاء مطاوعة يضم أوله ويضم ثانيه. فتقول: كلمته فتكلم تقول تكلم. دحرجته فتدحرج تدحرج تبودل. وثالث الذي بهمز وصل كالأول، المبدوء بهمز وصل ولا يكون إلا خماسيا وسداسيا، يضم أوله وهو بهمز وصل ويضم ثالثه. الحقيقة أن الثالث يلي الأول في التقدير، بينهما السكون والسكون حاجز غير حصين، فكان الثالثة ولي الأول ملحظة تقول انطلق واستغفر واكسر أو اشمم فالثلاثي وعيد العين. الثلاثي المعيد العين كقال وسامة لك في ثلاثة أوجه، أكثرها وصحوها إخلاص الكسر تقول قيل وبيع وسيمة، وأضعفها الضم مخلصا قول وبوع ليس شبابا بوع حوكت على نيرين، والثالث الإشمام وينقل عن الشيخ ويصعب ولا يكتب ولا يكتب تقول قول سئل قال ورش قال ورش، فلما رأوا زلفة سيئت وجوه سيئت وجوه لك سيئت سيئة بالإشمام قال ابن بري واكسر أو اشمم فالثلاثين وعد لعينة اكسر أو اشمم هاي المشران. ثم قال وضم جاك بوع فاحتمل احتمل يشير إلى ضعفه يشير إلى ضعفه وضم جاك بوع فاحتمل احتمل معناها مقبول الدرجة الأخيرة ضعيف نعم وإن بشكل خيف ألبس يجتنب وما لي باع قد يرى لي نحو حب وما لي فباع لما العين تليف اختار وانقاد وشبه ينجلي. قال أبو أوله أول به وإن بشكل إذا كان الشكل شكل الحرف الأول يلبس إلجأ إلى شكل لا يلبس حتى لو كان مرجوحا تقول لعبدك كنا عبيد الله تقول يا عبد سمت سمت لو قلت تقول له يا عبد سمت بكسر لو قلت له سمت يظن أنه سامة وهو سيمة وتقول يا عبد يا عبد بعت مع أن بعت مرجوحة جدا المفروض بعت بكسر أرجح تقول له بعت لو قلت بعت يظن أنه باع وهو بيع نقول وإن بشكل خيف لبس. ثم قال وما لي باع قد يرى قد يرى نحو حب حب في الأوجه الثلاثة وهو الثلاثي المضاعف حب ورد لك فيها حب الضم مخلصا هنا أفصحه وما في قال فكسر مخلصا أفصحه لكن هو ذكر القدر المشترك بينهما وهو مطلق الجواز. وقولي هذه بضاعتنا ردت إلينا وقولي ولو ردوا لعادوا. وأما الإشمام فصعب غريب هي حركة صغيرة لا يغرى فيها الإشمام فيها تقول رد لعلى كذا رد حب لا ضم ولا كسرة وما لي باع قدر الله لنحو حب باع لفصح والمستعمل إخلاص الكسر وهنا لفصح وإخلاص الضم. وما لي فباع لما العين تلي فاختار اللي تلي العين هو التاء فاختار تلي العين فانقاد القاف أصل كلمة قاد وخار فيه الأوجه الثلاثة تقول اختير وهو أرجحها واختور أضعفها واختير إذا انفعل وافتعل المعتل العين فيه الأوجه الثلاثة التي في باع باع وسامة وقال وما لي باع قدما وما لي فابع عليهم العين ثري فاختار وانقاد وشبه ينجل يقرأ هنا يعني متساوية الجواز أم بالترتيب ها؟ هل هي متساوية الجواز؟ الأوجه الثلاثة هي متساوية الجواز اختار لا الأرجح الكسر نعم هي مثل باع نعم وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنياب. المفاعل خمسة ينوب المفعول به ينوب المفعول المطلق ينوب المفعول فيه ولا ينوب المفعول لأجله والمفعول معه. قال كذلك وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حريم ينوب قابل ظرف الظرف يقبل متى يكون إذا كان متصرفا ومختصرا. التصرف يقع في أوجه الإعراب المختلفة لا يلزم حالة واحدة. رمضان تقول صام الناس ورمضان وتقول صيم رمضان متصرف يقع مبتدا رمضان شهر كريم فاعل حل رمضان مفعول أحببت رمضان ومختص في التحدث عنه فائدة. لا يقال صيم يوم كلمة صيمة تدل على اليوم يحصل الاختصاص بتعريف أو بإضافة أو بنعت تعريف صيم رمضان إضافة صيم يوم الخميس نعت صيم يوم حار هذا الظرف أو مصدر أن يكون متصرفا ومختصا. نفس العبارة، متصرف لا يلزم حالة واحدة، سبحان الله معاذ الله ريحان الله، يلازم النصب على المعول المطلقة. ونحن نريد من نائب الفاعل أن يقبل الرفع، لكن تقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا مصدر متصرف ومختص نعت، ولا يقال هجم هجوم لعدم الاختصاص. هذا متصرف غير مختص، واضح؟ أو هجم الهجوم أي المعروض، أو حرف جر، مذهب مالك أن تقول أو مجرور حرف جر. إذا قلت جلس في الحديقة اختلف النحاة، قال بعضهم النائب حرف الجر، وقال بعضهم المجرور، وقال بعضهم معا. مذهب مالك يقول النائب بالحق المجرور، وإذا من تمسك بمذهبه فليقول حذفنا مضافا ولا حرج، أو مجرور حرف جر. نفس العبارة، يصلي يكون متصرفا أو متصرف، متصرف يجر حرف جر لا يلزم حالة واحدة، المجرور برب والكاف لا يقعون نائب فاعل، لا تزروا إلى الظاهرة، المجرور بخلاء وعداء وحشاء لا يقعون نائب فاعل، لا تستخدم إلا في الاستثناء، المجرور بالواو وهو القسم وتاء القسم وباء القسم لا يصح أن يقع نائب فاعل. إذن معنى التصرف أن لا يكون الجار له مما يلزم حالة واحدة، واضح هذا كالأول. والاختصاص كالأول بتعريف جلس في الحديقة، إضافة جلس في حديقة المنزل، نعت جلس في حديقة واسعة، خلاص. أنا أقول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حريم، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل. عبد الله جيب اثنين بارد. تقول ضرب زيد عمرا ضربا شديدا، لا تقول ضرب ضرب شديد زيدا، فتنيب غير المفعول به مع وجوده. هذا رأيه، عرف واضح هذا؟ وقال وقد يريد، قال الشاعر وإنما يرضي المنيب وربه ما دام معنيا بذكر قلبه، بذكر جار ومجرور نائب فاعل والمفعول بقي منصوبا. وقال بعضهم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، قوما مفعول به منصوب، وبما كانوا يكسبون جار ومجرور نائب فاعل. قال لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، لم يعنى بالعلياء نائب فاعل، وسيدا بقي مفعول به من عقلي وقد يرد.